إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلا شك أن معرفة الفروق بين الأمور التي تشتبه من أهم المهمات في دين الله تبارك وتعالى، لأن كثيرا من الأمور تكون متضادة في أصلها، متباينة في جذورها، ومع ذلك تشتبه حتى كأنها شيء واحد، وهذا من أعجب العجب. قد يشتبه الحب في الله بالحب مع الله، وشتان ما بينهما، فهذا إيمان وهذا شرك. قد يشتبه الحب في الله بالحب مع الله، والحب في الله من الإيمان بالله تبارك وتعالى ومن أوثق عراه، وأما الحب مع الله فهو شرك بالله تبارك وتعالى. فيشتبه هذا مع هذا، مع هذا التضاد الذي بينهما، فسبحان الله رب العالمين. فمعرفة الأمور التي تشتبه من أهم المهمات في دين الله جل وعلا. والأصحاب رضوان الله عليهم تبعوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التبيين والإرشاد والتعليم والهداية إلى الرشاد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سأل أصحابه يوما، وكان قد قدم إليه جمار وهو لب النخل بجذعه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والقرينة حالية واضحة حاضرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، مثلها كمثل المؤمن، فما هي؟ قال ابن عمر رضي الله عنهما: فوقع الناس في شجر البوادي، هذا يقول الأثل، وهذا يقول الطرفاء، وهذا يقول، وهذا يقول. قال: وقع في نفسي أنها النخلة، وكنت عاشر عشرة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيهم أبو بكر وعمر. قال: فلما رأيتهم صموتا لا يتكلمون استحييت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. قال ابن عمر رضي الله عنهما: فلما انصرفنا قلت لأبي: لقد وقع في نفسي أنها النخلة. قال: فلما لم تخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: نظرت فوجدتك ساكتا وأبا بكر، يعني وجدت أبا بكر ساكتا. فقال: أما إنك لو كنت قلت لكان أحب إلي من كذا وكذا. فهذا فرح بنجابة الولد، وهو أمر غريزي فطري طبعي جعله الله رب العالمين مغروزا مركوزا في طبائع الآباء بالنسبة إلى أبنائهم. وشيء آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو أخبره ابن عمر بالإجابة الصحيحة لربما دعا له، ودعاء النبي مستجاب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم على هذا النحو، وضرب الأمثال المحسوسة المادية الواقعة في دنيا الله تبارك وتعالى لم تكن بعيدة أيضا عن هداية الأصحاب إلى سبيل الرشاد وتبيين دين الله رب العالمين لخلقه في أرضه. وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه لما سأل أبي بن كعب رضي الله تبارك وتعالى عنه عن التقوى ورده إلى أمر حسي ملموس محسوس، فقال عمر رضي الله عنه لأبي رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين: يا أبي، ما التقوى؟ قال: يا أمير المؤمنين، أما سرت في طريق ذي شوك؟ قال عمر: بلى، سرت. قال: فما صنعت؟ قال: شمرت واجتهدت. قال: فهذه هي التقوى يا أمير المؤمنين. فرد أبي رضي الله عنه أمير المؤمنين عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه عن الصحابة أجمعين إلى هذا النحو من المثل المادي المحسوس: أما سرت في طريق ذي شوك؟ ومن منا لم يسر في دروب الحياة في أشواك، في متاهاتها، بأحزانها وهمومها وكروبها؟ قال: بلى. قال: ما صنع؟ قال: شمرت واجتهدت. قال: فتلك هي التقوى يا أمير المؤمنين. وعلماؤنا رحمة الله عليهم آتاهم الله تبارك وتعالى من البصائر الواعية ما دلهم على حاجة المسلمين المؤمنين المحسنين المخبتين المنيبين إلى بيان تلك الفروق بين الأمور التي تشتبه. ومنهم العلامة الإمام والفهامة الحبر البحر المتفنن الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، فبين فروقا رحمة الله تبارك وتعالى عليه رحمة واسعة، بين فروقا بين أمور تشتبه. فقال رحمه الله: الفرق بين النصيحة والغيبة، لأنك ربما نصحت أخا لك في الله تبارك وتعالى أو نصحت المسلمين وحذرت من رجل ساء علمه أو ساء فعله وعمله، فأنت تريد أن تحذر ناصحا كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أي الحديث في صحيح مسلم عن أبي رقية تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم. فإذا أخذت بالنصيحة ربما اشتبه عليك الأمر فوقعت في الغيبة، فما الفاصل بين الأمرين؟ وما حدود كل حتى يتوقى الإنسان الحذر وحتى لا يقع في الاستطالة في أعراض المسلمين؟ الفارق بين النصيحة والغيبة ينبغي أن يكون معلوما، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذر من الوقوع في أعراض المسلمين ومن الخوض في حرماتهم، كما في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الربا 72 بابا أو إثما أو حوبا في الروايات، أدناها يعني أدنى تلك الأشكال من دركات الربا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أدناها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. فلا بد من بيان الفرق بين النصيحة والغيبة. قال الإمام رحمه الله: الفرق بين النصيحة والغيبة أن النصيحة يكون القصد فيها تحذير المسلم من مبتدع أو فتان أو غاش أو مفسد، فتذكر ما فيه إذا استشارك من استشارك في صحبته ومعاملته والتعلق به، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لفاطمة بنت قيس وقد استشارته في نكاح معاوية وأبي جهل رضي الله عنهما، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه. جاءت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد خطباها معاوية وأبو جهل. فدلها النبي صلى الله عليه وسلم وقد استشارته على ما فيه نفعها، فهذه نصيحة، وحاش لله أن تكون غير ذلك، فهذا يتأتى من نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه. وفيها للعلماء قولان: لا يضع عصاه عن عاتقه يعني هو أخو سفر ما يكاد يحل حتى يرتحل، قالت: وقد درأت لها وضيني، أهذا دينه أبدا وديني؟ أكل الدهر حل وارتحال؟ أما يبقي علي ولا يقيني؟ المثقب أو المثقب يقول إنه لما أراد أن يضع رحله على ناقته وكان نضو أسفار كثير الترحال، فلما أراد أن يضع الرحل على الناقة قالت متشكية تقول، يعني الناقة: وقد درأت لها وضيني، يأتي بالسير من تحت بطنها لكي يشد الرحل على ظهرها، تقول: وقد درأت لها وضيني، أهذا دينه أبدا وديني؟ يعني هذا ديدنه، هذه عادته دائما وعادتي؟ أكل الدهر حل وارتحال؟ أما يلقي علي ولا يقيني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه، نضو أسفار وأخو ترحال لا يكاد يستقر حتى يرتحل. فهذا قول. والثاني أنه لا يضع عصاه عن عاتقه أنه ضراب للنساء. فدلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما استشارته في هذين الصحابيين رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين عما فيه النفع لها. قال: ولكن انكحي أسامة بن زيد. قالت: فكرهته. قال: انكحي أسامة بن زيد. فقبلته. قالت: فاغتبطت به وأصابني منه خير كثير، رضوان الله عليه وعليها وعلى الصحابة أجمعين. فإذا وقعت الغيبة على وجه النصيحة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعباده المسلمين فهي قربة إلى الله من جملة الحسنات، لأن الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره وهو فيه، وأما إذا لم يكن فيه فهذا بهتان وليس بغيب. فأحيانا تأتي النصيحة على هذا النحو هي من حيث الأصل كأنها غيبة وينطبق عليها تعريف الغيبة، ولكنها في هذا المعرض نصيحة واجبة لمن استنصحت وتكون من جملة الحسنات. وأما إذا وقعت على وجه ذم أخيك وتمزيق عرضه والتفكه بلحمه والغض منه لتضع منزلته من قلوب الناس فهي الداء العضال ونار الحسنات التي تأكلها كما تأكل النار الحطب. فشتان ما بين النصيحة والغيبة والوقوع في أعراض المسلمين، فينبغي أن يكون الفرق واضحا، وأن يحذر المرء أن يتورط في المعاصي وفي الكبائر التي تأكل الحسنات أكلا وهو يحسب أنه من المحسنين. كذلك لا يفرق كثير من المسلمين بين الهدية والرشوة، سواء كانوا معطين أم كانوا آخذين. وفرق بين الهدية والرشوة وإن اشتبه في الصورة، والفرق القصد. الفرق بين الرشوة والهدية القصد، فإن الراشية قصده بالرشوة التوصل إلى إبطال حق أو تحقيق باطل، فهذا الراشي الملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن رشى لدفع الظلم عن نفسه اختص المرتشي وحده باللعنة. يعني إذا كان الحق لك ولا تستطيع أن تصل إلى الحق إلا بأن تعطيه شيئا من غير أن تظلم في حقك أحدا، فإن دفعت فاللعنة على الآخذ وليس على المعطي شيء. فإن رشى لدفع الظلم عن نفسه اختص المرتشي وحده باللعنة. وأما المهدي هذا ما يتعلق بالراشي والمرتشي والرشوة، وأما المهدي فقصده استجلاب المودة والمعرفة والإحسان، فإن قصد المكافأة فهو معاوض، وإن قصد الربح فهو مستكثر. فثلاثة أشياء: يهدي يستجلب المودة والمعرفة والإحسان هدية، يهدي بقصد المكافأة فهو معاوض، فهذا يأتي بعوض ذاك وعلى قدره، فإن قصد الربح فهو مستكثر. فهذا فرق كما ترى دقيق بين الهدية والرشوة، وما أكثر الخلط فيه، وما أكثر البعد عنه، وما أكثر الوقوع في الحرام بسبب الخلط في هذا الأمر وعدم معرفة الفرق بين الهدية والرشوة، وهما وإن اشتبها في الصورة فإن الفرق بينهما في القصد، فإن الراشي قصده بالرشوة التوصل إلى إبطال حق أو تحقيق باطل، فهذا الراشي هو الملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن رشى لدفع الظلم عن نفسه اختص المرتشي وحده باللعن. وأما المهدي فقصده استجلاب المودة والمعرفة والإحسان، إن قصد المكافأة فهو معاوض، وإن قصد الربح فهو مستكثر. وهنالك شيء آخر، وهو الفرق بين الصبر والقسوة، لأن الرجل ربما تجلد قسوة، قساوة قلب، وليس بصبر على الحقيقة. فارق كبير بين الصبر وقسوة القلب. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصبر الخلق، ومع ذلك كان أرحم الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الفضيل بن عياض رحمه الله لما دخل محمد بن واسع، وكان يقال له تاج القراء، فلما دخل بغداد وكان علي بن الفضيل رقيق القلب وأبوه يعرفه ويعرف حاله، فلما دخل محمد بن واسع بغداد قيل للفضيل إن ابن واسع قد دخل بغداد، فقال ائتوني بعلي لا يسمعه، فإنه إن سمعه انفطر قلبه ومات، فلم يدركوه فسمع قراءة وتلاوة محمد بن واسع فمات. فلما نقل الخبر للفضيل ضحك، فقيل له تضحك وقد مات ولدك؟ قال أردت أن أري الله تبارك وتعالى الرضا من نفسي. فهذا حال، وأما أكمل الحال فحال محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لما مات ولده إبراهيم بكى، فاتسع قلبه للرضا والرحمة في آن، وأما الفضيل فاتسع قلبه للرضا ولم يتسع للرحمة. ولا يذكرها هنا للدلالة على أنه من أهل القسوة، ولكن لا بد من التفرقة بين الأمور. الفرق بين الصبر والقسوة أن الصبر خلق كسبي يتخلق به العبد، وهو حبس النفس عن الجزع والهلع والتشكي، فيحبس النفس عن التسخط، واللسان عن الشكوى، والجوارح عما لا ينبغي فعله، حبس القلب عن التسخط على المقدور، وحبس اللسان عن الشكاية، وحبس الجوارح عما يغضب الله تبارك وتعالى. فثلاثة أركان للصبر إن لم تتحقق فليس بصبر. والصبر يستخرج ما في القلب من حقائق الإيمان عند وقوع موجبه كردة الفعل المباشرة، وهذا دلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كما في الصحيح لما مر على المرأة التي كانت تبكي عند القبر فقال لها يا أمة الله اتقي الله واصبري، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمثل مصيبتي، فتركها النبي صلى الله عليه وسلم ومضى، فقيل إنه رسول الله، فقامت تشتد في أثره صلى الله عليه وسلم حتى جاءته وقد دخل حجرته صلى الله عليه وسلم فاستأذنت عليه فلم تجد عنده بوابين، كذا النص، لم يكن جبارا في الأرض صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقالت يا رسول الله لم أعرفك، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، وأما التسليم الذي يأتي بعده فليس بصبر، وإنما هو تسليم بأمر واقع لا يدفع، تسليم لقدر لا يدافع. ولا يغلبن مغالب الغلاب، فيسلم بعد حين تسليم العجز لا تسليم المستسلم بالصبر لرب الأرض والسماوات العلى. يحبس النفس عن التسخط، ويحبس اللسان عن الشكوى، ويحبس الجوارح عما لا ينبغي فعله. فالصبر ثبات القلب على الأحكام القدرية والشرعية، الصبر ثبات القلب على الأحكام القدرية والشرعية، ثبات القلب على الأحكام الشرعية والأحكام القدرية. وأما القسوة فيبس في القلب يمنعه من الانفعال، وغلظة تمنعه من التأثر بالنوازل، فلا يتأثر لغلظته وقساوته، لا لصبره ولا لاحتماله، ولكن للغلظة التي في قلبه وللقساوة التي في نفسه، ولا يتحمل صبرا ولا يتجمل تحملا، وإنما لا يتأثر لغلظته وقساوته. وتحقيق هذا أن القلوب ثلاثة: قلب قاس غليظ بمنزلة اليد اليابسة لا حس فيها ولا حركة، وقلب مائع رقيق جدا، فقلبان على طرفي نقيض، قلب قاس غليظ بمنزلة اليد اليابسة وقلب مائع رقيق جدا، فالأول لا ينفعل فهو بمنزلة الحجر، والثاني بمنزلة الماء، مائع رقيق جدا فهو بمنزلة الماء، وكلاهما ناقص. وأصح القلوب القلب الرقيق الصافي الصلب، وهو القلب الثالث. فالقلوب ثلاثة: قلب قاس وقلب مائع وقلب رقيق صاف صلب، صفاء في صلابة وصلابة في صفاء. فهو يرى الحق من الباطل بصفائه، ويقبل الحق ويؤثره برقته، ويحفظه ويحارب عدوه بصلابته. فهذا هو القلب، القلب القلب الرقيق الصافي الصلب، يرى الحق من الباطل بصفائه، ويقبله ويؤثره برقته، ويحارب عدوه بصلابته. فثلاثة أوصاف: رقة وصفاء وصلابة. فأما بالرقة فإنه يقبل الحق ويؤثره ويفضله على ما عداه، وأما بصفائه فإنه يرى بصفائه الذي لا غبش في الحق من الباطل، وأما بصلابته فإنه يحفظ الحق ويحارب عدوه. وفي الأثر: القلوب آنية الله في أرضه، فأحبها إليه أرقها وأصفاها وأصلبها. وهذا القلب الزجاجي، فإن الزجاجة جمعت الأوصاف الثلاثة، وأبغض القلوب إلى الله القلب القاسي. قال تعالى: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، وقال تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وقال تعالى: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. فأبعد القلوب من الله القلب القاسي. فذكر الله رب العالمين القلبين المنحرفين عن الاعتدال، هذا بمرضه وهذا بقسوته، وجعل إلقاء الشيطان

ولا انتقم أحد لنفسه إلا ذل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينتقم لنفسه ولم ينتصر لنفسه قط صلى الله عليه وسلم، ولو لم يكن إلا بفوات عز العفو الذي ينتقم لنفسه، إنما يأتي بالذل في حقيقته. ولو لم يكن إلا بفوات عز العفو، فإن في العفو عزة، بشرط أن تكون القدرة على الانتقام حاضرة ثم يعفو. والآن تخيل رجلا جاءه من خلفه رجل فصفعه على قفاه صفعة رأى منها النجوم في الظهيرة، فانتفض كالجمل الكاسر، ثم التفت يريد أن ينتقم فوجد وراءه جبلا هضبة من المصارعين الأشداء، فقال له حينئذ: اذهب يا أخي، عفى الله عنك. عفو هذا؟ ولهذا ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط. وتأمل قوله سبحانه: هم ينتصرون، كيف يفهم منه أن فيهم من القوة ما يكونون هم به، أي بما فيهم من القوة المنتصرين لأنفسهم، لا أن غيرهم هو الذي ينصرهم، ولكن القوة على الانتصار من أنفسهم، لا أن غيرهم هو الذي ينصرهم، هم ينتصرون. وهذا الضمير البارز عندما يأتي هكذا يفيد عند البلاغيين الحصر، هم ينتصرون، يعني كأنه لا ينتصر إلا هم، حصر والقصر. ولما كان الانتصار لا تقف النفوس فيه على حد العدل غالبا، بل لا بد من المجاوزة، شرع فيه سبحانه المماثلة والمساواة، وحرم الزيادة وندب إلى العفو، لأن الله تبارك وتعالى حرم الظلم. والمقصود أن العفو من أخلاق النفوس المطمئنة، والذل من أخلاق الأمارة، أي النفس الأمارة بالسوء. ونكتة المسألة أن الانتقام شيء والانتصار شيء، فالانتصار أن ينتصر لحق الله ومن أجله، ولا يقع على ذلك إلا من تخلص من ذل حظه ورق هواه، فإنه حينئذ ينال حظ من العز الذي قسم الله للمؤمنين، فإذا بغي عليه انتصر من الباغي من أجل عز الله الذي أعزه به، غيرة على ذلك العز الذي أعزه الله به أن يستضام ويقهر، وحمية للعبد المنسوب إلى العزيز الحميد أن يستذل، فهو يقول للباغي عليه: أنا مملوك من لا يذل مملوكه، ولا يحب أن يذله أحد. وإذا كانت نفسه الأمارة قائمة على أصولها لم تحب بعد طلبه إلا الانتقام والانتصار لحظها وظفرها بالباغي تشفيا منه وإذلالا له. وأما النفس التي خرجت من ذل حظها ورق هواها إلى عز توحيدها وإنابتها إلى ربها، فإذا نالها البغي قامت بالانتصار حمية ونصرة للعز الذي أعزها الله به ونالته منه، وهو في الحقيقة حمية لربها ومولاها. وقد ضرب لذلك مثلا بعبدين من عبيد الغلة حراثين، ضرب أحدهما صاحبه فنفى المضروب عن الضارب نصحا منه لسيده، وشفقة على الضارب أن يعاقبه السيد، فلم يجشم سيده عقوبته وإفساده بالضرب، فشكر العافي على عفوه ووقع منه بموقع، عفى عنه بين يدي سيده حتى لا يجشم سيده عقوبته وإفساده بالضرب، فشكر العافية، شكر السيد العافية على عفوه ووقع منه العافي بموقع. وعبد آخر قد أقامه بين يديه وجمله وألبسه ثيابا يقف بها بين يديه، فعمد بعض سواس الدواب وأضرابهم ولطق تلك الثياب بالعذرة بالغائط أو مزقها، فلو عفا هذا عمن فعل به ذلك لم يوافق عفوه رأي سيده ولا محبته، وكان الانتصار أحب إلى سيده وموافقا لمرضاته، كأنه يقول إنما فعل هذا بك جرأة علي واستخفافا بسلطاني، لأنه يقف بما جمله به وزينه به من تلك الزينة التي آتاه إياها يقف بها بين يديه، فعمد هذا إلى إفساد تلك الزينة التي يقف بها بين يدي سيده، فكأنما لم يتجرأ على العبد وإنما تجرأ على السيد، فلو عفى هذا العبد لا يكون محسنا. فيقول له سيده إنما فعل هذا بك جرأة علي واستخفافا بسلطاني، فإذا أمكنه من عقوبته فأذله وقهره ولم يبق إلا أن يبطش به فذل وانكسر قلبه، فإن سيده حينئذ يحب منه ألا يعاقبه لحظة. يعني إذا انتصر منه لسيده ولحق سيده عليه وافق ذلك رضا سيده، فإذا بلغ منه ذلك وكسره فلو تمادى في ذلك يكون منتصرا لحظ نفسه لا يقبله منه سيده، فلا بد أن يأخذ منه حق السيد، ويكون انتصاره حينئذ لمحض حق سيده لا لنفسه. قال الشيخ كما روي عن علي رضي الله عنه أنه مر برجل فاستغاث به، استغاث به الرجل وقال هذا منعني حقي ولم يعطني إياه، فقال علي للرجل للجاحد أعطه حقه، فلما جاوزهما لج الظالم ولطم صاحب الحق فاستغاث مرة أخرى بعلي رضي الله عنه فرجع، فقال أتاك الغوث؟ فقال له استقد، قال له علي، قال للمضروب استقد منه اقتص منه، فقال المضروب قد عفوت يا أمير المؤمنين، فضربه علي 9 درر وقال قد عفى عنك من لطمته وهذا حق السلطان، عفى عنك من لطمته وأما هذا فحق السلطان. يعني لما قال له علي أعطه حقه ثم جاوزه لج الظالم ولطم صاحب الحق فاستغاث مرة أخرى بعلي، الاجتراء ها هنا على ذي سلطان وليس على الملطوم المضروب، فلما تنازل المضروب عن حقه مشاه علي رضي الله عنه، قال قد عفى عنك من لطمته لا شأن لنا بها، وهذا الذي ضربتك إياه هو حق السلطان، فعاقبه علي لما اجترأ على سلطان الله ولم يدعه. ويشبه هذا قصة الرجل الذي جاء إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال احملني فوالله لا أنا أفرس منك ومن ابنك، يعني أنا أعلى فروسية منك ومن ابنك فاحملني يتني بفرس. وعند أبي بكر رضي الله عنه سامعا المغيرة بن شعب فحسر المغيرة عن ذراعه وصك بها أنف الرجل فسال الدم، فجاء قوم الرجل إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا أقدنا من المغيرة، يعني مكن رجلنا من المغيرة ليضربه كما ضربه وليهشم أنفه كما هشم أنفه، فقال أنا أقيدكم من وزعة الله والوزعة المانعون من محارم الله تعالى، كأنه اجترأ على أبي بكر على سلطان الله في الأرض، وإذا مشى أبو بكر هذا جاء فساد كبير، ولذلك لم يقبل أبو بكر أن يقيدهم من المغيرة رضي الله عنه، فرأى أبو بكر أن ذلك انتصار من المغيرة وحمية لله وللعز الذي أعز به خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتمكن بذلك العز من حسن الخلافة وإقامة الدين، فترك قوده لاجترائه على عز الله وسلطانه الذي أعز به رسوله ودينه وخليفته رضي الله عنه، فهذا لون، والضرب حمية للنفس الأمارة لون آخر، فلابد من التفريق بين هذين الأمرين الجليلين، العفو والذل، انتصار للنفس والحمية لدين الله تبارك وتعالى. وكذلك الفرق بين سلامة القلب أن يكون الرجل مخموم القلب سليم القلب، وأن يكون أبله غافلا مغفلا، ففرق كبير يشتبه على جمهور المسلمين، حتى إنهم لا يحسبون أن من شروط الولاية لله تبارك وتعالى أن يكون الرجل سائل اللعاب متصل البول عظيم الفساء منكشف العورة. الفرق بين سلامة القلب والبله والتغفل، الفرق أن سلامة القلب تكون من عدم إرادة الشر بعد معرفة، فيسلم قلبه من إرادته وقصده، أي قصد الشر وإرادته. سلامة القلب تكون من عدم إرادة الشر بعد معرفة، لا أنه يسلم من معرفة الشر والعلم به، فهذا لون وهذا لون. سلامة القلب تكون من عدم إرادة الشر بعد معرفة، فيسلم قلبه من إرادة الشر وقصده لا من معرفة الشر والعلم به، وهذا بخلاف البله والغفلة فإنها جهل وقلة معرفة. البله والغفلة جهل وقلة معرفة، وهذا لا يحمد إذ هو نقص، وإنما يحمد الناس من هو كذلك، يعني يحمد البل والمغفلين، يحمدهم الناس لسلامة الناس منهم، أنه لا يتأتى للناس منهم شر فيحمدونهم لسلامتهم منهم. والكمال أن يكون القلب عارفا بتفاصيل الشر سليما من إرادته في آن، الكمال أن يكون القلب عليما بتفاصيل الشر سليما من إرادة الشر في آن واحد. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لست بخب ولا يخدعني الخب، والخب المخادع الغشاش الماكر. قال: لست بخب، لست ماكرا ولا خداعا ولا غشاشا، ولكن الخب لا يخدعني، ولا يمكن أن لا يخدعك الخب حتى تكون عليما بمسالكه خبيرا بطرقه، وإلا تورطت في شباكه ووقعت في حبائله. فيقول عمر رضي الله عنه: لست بالخب ولكن الخب لا يخدعني. وكان عمر أعقل من أن يخدع وأورع من أن يخدع، كان عمر رضي الله عنه أعقل من أن يخدع لتمام عقله ومعرفته بأسباب الشر وسلامة قلبه من إرادته، وكان أورع من أن يخدع. وقال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فهذا هو السليم من الآفات التي تعتري القلوب المريضة من مرض الشبهة التي توجب اتباع الظن، ومرض الشهوة التي توجب اتباع ما تهوى الأنفس. فالقلب السليم الذي سلم من هذا وهذا من مرض الشبهة التي توجب اتباع الظن، ومن مرض الشهوة التي توجب اتباع الهوى. القلب السليم ما هو؟ هو الذي سلم من مرض الشبهة ومن مرض الشهوة. فأما مرض الشبهة فإن الشبهة توجب اتباع الظن، وأما سلامته من مرض الشهوة فلأن الشهوة توجب اتباع ما تهوى الأنفس. فالقلب السليم الذي سلم من هذا وهذا. وأحيانا يكون المرء مغرورا ويشتبه عليه ذلك بالثقة بالنفس، أو كما يقول فلان واثق من نفسه وهو مغرور. ففارق بين الثقة والغرور أن الثقة سكون يستند إلى أدلة وأمارات يسكن القلب إليه، فكلما قويت تلك الأمارات قويت الثقة واستحكمت، ولا سيما على كثرة التجارب وصدق الفراسة. واللفظة كأنها، أي الثقة، لفظة الثقة كأنها والله أعلم من الوثاق وهو الرباط. فالقلب قد ارتبط بمن وثق به توكلا عليه وحسن ظن به، فصار في وثاق محبته ومعاملته والاستناد إليه والاعتماد عليه، فهو في وثاقه بقلبه وروحه وبدنه. فإذا صار القلب إلى الله وانقطع إليه تقيد بحبه وصار في وثاق العبودية، فلم يبق له مفزع في النوائب ولا ملجأ سواه. ويصير عدته وشدته وذخيرته في نوائبه وملجأه في نوازله ومستعانه في حوائجه وضروراته. فهذه كما ترى الثقة مبنية وهي سكون يعتري القلب والنفس والروح على أدلة وأمارات يسكن القلب إليها، فكلما قويت تلك الأمارات قويت الثقة واستحكمت. ثقة بالله تبارك وتعالى، قلب في وثاق من محبة سيده وعبوديته لخالقه ومولاه، فهذا على هذا النحو من الثقة. وأما الغرور فهو حال المغتر الذي غرته نفسه وشيطانه وهواه، وأمله الخائب الكاذب بربه حتى أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والغرور ثقتك بمن لا يوثق به، وسكونك إلى من لا يسكن إليه، ورجاؤك النفع من المحل الذي لا يأتي بخير، كحال المغتر بالسراب. قال تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وقال تعالى في وصف المغترين: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هؤلاء إذا انكشف الغطاء وثبتت حقائق الأمور علموا أنهم لم يكونوا على شيء، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وفي أثر معروف: إذا رأيت الله سبحانه يزيدك من نعمه وأنت مقيم على معصيته فاحذره، فإنما هو استدراج يستدرجك به. بمعنى هذا الأثر حديث في المسند للإمام أحمد عن عقبة بن عامر مرفوعا وهو ضعيف: إذا رأيت الله سبحانه يواتر عليك النعم ويزيدك من نعمه وأنت مقيم على معصيته فينبغي عليك أن تنتبه. لماذا؟ لماذا يزيدك من نعمه وأنت مقيم على معصيته؟ فهذا استدراج يستدرجك به. وشاهد هذا من القرآن قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فهؤلاء من المغترين، وهؤلاء واتر الله تبارك وتعالى عليهم النعم، فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وهذا من أعظم الغرة، أي من أعظم الغرور، أن تراه يتابع عليك نعمة وأنت مقيم على ما يكره. هذا من أعظم الغرور، أن يكون الله تبارك وتعالى مواكر النعمة عليك وأنت مقيم له على ما يكره، فلماذا يعطيك إذن؟ والنعم لا تحصى ولا تعد، قد تتطلع وأنت إلى حال أهل الدنيا ولا تظن أنه قد أنعم عليك. وسبحان الله، كان علي رضوان الله عليه إذا خرج من الخلاء وقضى حاجته يقول: يا لها من نعمة لو قدرها الناس قدرها، يا لها من نعمة لو قدرها الناس قدرها. فمن أعظم الغرور أن تراه يتابع عليك نعمه وأنت مقيم له على ما يكره. الشيطان وكل بالغرور، وطبع النفس الأمارة لاغترار، فالشيطان غر المغترين بالله وأطمعهم أن يقيموا على ما يسخط الله تبارك وتعالى ويغضبه في عفوه وتجاوزه، وحدث الشياطين المغترين بالتوبة لتسكن قلوبهم، ثم دافعوهم بالتسويف حتى هجم الأجل فأخذوا على أسوأ حال. وقال تعالى: وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. وقال تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وأعظم الناس غرورا بربه من إذا مسه الله برحمة منه وفضل قال: هذا لي، أنا أهله وجدير به ومستحق له، ثم قال: وما أظن الساعة قائمة فظن أنه أهل لما أولاه من النعم مع كفره بالله العظيم، ثم زاد في غروره فقال: ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، يعني الجنة والكرامة. وهكذا تكون الغرة بالله، وكذلك يكون الغرور بجنابه، فالمغتر بالشيطان مغتر بوعوده وأمانيه، وقد ساعده اغتراره بدنياه ونفسه، فلا يزال كذلك حتى يتردى في آبار الهلاك، نسأل الله العافية. فليحذر العبد كل الحذر من طغيان أنا ولي وعندي، فليحذر العبد من هذه الثلاثة، فليحذر العبد من طغيان أنا ولي وعندي، فإن هذه الألفاظ الثلاثة ابتلي بها إبليس وفرعون وقارون، فأنا خير منه لإبليس، ولي ملك مصر لفرعون، وإنما أوتيته على علم عندي لقارون، وأحسن ما وضعت أنا في قول العبد: أنا العبد المذنب المخطئ المستغفر المعترف المقصر ونحو هذا. ولي في قول العبد: لي الذنب ولي الجرم ولي المسكنة ولي الفقر ولي الذل والمذلة لله رب العالمين. وعندي في قول العبد: اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. فليحذر العبد من طغيان أنا ولي وعندي. والله الموفق وهو المستعان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، فإن الفرق بين المنافسة والحسد مما ينبغي أن يكون واضحا، وشتان ما بينهما. المنافسة هي المبادرة إلى الكمال الذي تشاهد من غيرك فتنافسه فيه حتى تلحقه أو تجاوزه، أن تبادر إلى الكمال الذي تشاهده من غيرك فتنافسه فيه حتى تلحقه أو تجاوزه، فهي من شرف النفس وعلو الهمة وكبر القدر. قال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وأصل المنافسة من الشيء النفيس الغالي الذي تتعلق به النفوس طلبا ورغبة، فينافس فيه كل من النفسين الأخرى، وربما فرحت إذا شاركتها فيه، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنافسون في الخير ويفرح بعضهم ببعض في اشتراكهم فيه، يعني في ذلك الخير الذي يتنافسون فيه، بل يحض بعضهم بعضا عليه مع تنافسهم فيه، وهي نوع من المسابقة. فالمنافسة كأنها نوع من المسابقة. وقد قال تعالى: فاستبقوا الخيرات، وقال سبحانه: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء. وكان عمر بن الخطاب يسابق أبا بكر رضي الله عنهما، فلم يظفر بسبقه أبدا. فلما علم أنه، أي علم عمر أن أبا بكر قد استولى على الإمامة، قال: والله لا أسابقك إلى شيء أبدا، فسلم له. وبيان ذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم عن عمر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. قال: فجئت بنصف مالي. وفي نفسه أنه قد سبق أبا بكر رضي الله عنهم. فلما جاء بنصف ماله إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله. قال: وأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقلت، قال عمر: لا أسابقك إلى شيء أبدا. هذا مما تنقطع السبل على سالكه، فسلم. ولكن هل حقد عليه؟ حاشا لله، هل وجد عليه في نفسه؟ سبحان الله. وقال: والله ما سبقته إلى خير إلا وجدته قد سبقني إليه. والمتنافسان كعبدين بين يدي سيدهما يتباريان ويتنافسان في مرضاته ويتسابقان إلى محابه، فسيدهما يعجبه ذلك منهما ويحثهما عليه، وكل منهما يحب الآخر ويحرضه على مرضات سيده. وأما الحسد فخلق نفس ذميمة وضيعة ساقطة ليس فيها حرص على الخير، فلعجزها ومهانتها تحسد من يكسب الخير والمحامد ويفوز بها دونها، وتتمنى لو فاته كسبها حتى يساويها في العدم. تذكرون قصة موسى عليه السلام؟ ذلك الأثر لما خرج فوجد جارا له وضع رأسه بين قدميه هما وكمدا، فقال: ما لك؟ قال: دعني، هذه بقرتي لا تحلب في اليوم إلا دلوا واحدا، وأما بقرة جاري فلان فتحلب في اليوم دلوين. قال: أدعو الله تبارك وتعالى أن تحلب بقرتك دلوين حتى تكون مثله يرضيك. قال: لا. قال: فثلاثة دلاء. قال: لا. قال: فأربعة دلاء، وهو يحلب دلوين. قال: لا. قال: فماذا تريد؟ قال: لا يحلب ولا أحلب حتى يساويها في العدم. كما قال تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ليستووا في الباطل. الحاسد لا يستطيع أن يرقى إلى مواطئ أقدامك فلا يسكت، ما يزال متعلقا بقدميك حتى تكون سواء. فهذا خلق نفس ذميمة وضيعة ساقطة ليس فيها حرص على الخير. قال ربنا جلت قدرته: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. لماذا؟ حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فالحسود عدو النعمة، متمن زوالها عن المحسود كما زالت عنه هو، والمنافس مسابق النعمة متمن تمامها عليه وعلى من ينافسه. الحسد هو تمني زوال النعمة عن المحسود، وأن تصير إليه لا يشترط، هو يتمنى زوال النعمة عن المحسود ولو ذهبت إلى كافر، المهم أن تزول عن فلان هذا بعينه بأصله وفصله بذاته. مجرد أن يتضايق العبد من نعمة أنعم الله تبارك وتعالى بها على أخيه من غير أن يتمنى شيئا فهو حاسد، هذا حسد. الحسد هو أن يجد المرء في نفسه شيئا لأن الله تبارك وتعالى أنعم على عبد من عباده بنعمة من نعم، هذا حسد. وما خلا جسد من حسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. وسئل الحسن البصري رحمة الله عليه: أيحسد المؤمن؟ قال: ويحك، وما أنساك إخوة يوسف، ألم يكونوا مؤمنين؟ كانوا مؤمنين، فصنعوا ماذا؟ حسدوا أخاه، فكان ماذا؟ هموا بقتله ثم ألقوه في الجب، ثم كان ما كان، وكل ذلك بسبب الحسد. فما خلا جسد من حسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. ما العمل؟ ما لم تعد به يدا ولا لسانا لا يضرك، مهما وجدت في صدرك لا يضرك، ما لم تعد به يدا أو لسانا، ما لم تعد به يدا أو لسانا. المنافس مسابق النعمة، متمن تمامها عليه وعلى من ينافسه، فهو ينافس غيره أن يعلو عليه، ويحب لحاقه به أو مجاوزته له في الفضل، والحسود يحب انحطاط غيره حتى يساويه في النقصان. وأكثر النفوس الفاضلة الخيرة تنتفع بالمنافسة، فمن جعل نصب عينيه شخصا من أهل الفضل والسبت فنافسه انتفع به كثيرا، فإنه يتشبه به ويطلب اللحاق به والتقدم عليه، وهذا لا يذم. قد يطلق اسم الحسد على المنافسة المحمودة وهي الغبطة، كما في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلاكته في الحق. فهذا تغبطه، حسد غبطة، يعني تتمنى أن تؤتى مثله. بارك الله لك فيما أعطاك، اللهم آتني خيرا منه. أي شيء، وعنده خزائن السماوات والأرض، وعذابه كلام ونعيمه كلام، يقول لشيء كن فيكون. فما يعجزك أن تكون حسن الخلق، طيب النفس، هادئ الضمير، نقي السريرة؟ فاللهم بارك لأخي فلان فيما أعطيته وارزقني خيرا منه. أي شيء في هذا؟ وأما اللهم أذهب عنه ما آتيته فإنه لا يستحق، سبحان الله. أو أن يقول عندما يرى الشيء: اللهم لا حسد ولكنه حقد. حسد منافسة وغبطة، وهذا يدل على علو همة صاحبه وكبر نفسه وطلبها للتشبه بأهل الفضل. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يجنبنا سيئ الأخلاق، لا يجنبنا إياها إلا هو، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.